أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار يقدم قومه وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فما وما زادوهم غير تتبيب.

إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع وذلك يوم مشهود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي إِنَّ وَمَا